يكون الطريق واحدا، احيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصحح وهذا يضعف. هذا يقع، بل يقع فيه الشخص الواحد. وانا لا اذهب بكم بعيدا، اضرب لكم مثلا بنفسي، حتى ما تقولوا ان الشيخ ما بيخطئ، قال الشيخ بيخطئ، لكن خطأ هو أحسن من خطأ غيره، لأنه هو يبحث ويتعب والآخرين فلا بد أن يقع بخطأ، أما لو لا يبحث فستكون أخطاءه كبيرة. فهو المثال عارفا عفوا البارحة أو أول البارحة جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب ولفت نظري إلى حديث واحد، أقول هذا صحيح ما عندكم، حديث واحد موجود في كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادر ذهني أن هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن من البحث التحقيق يبدو أن العلماء استغربوا هو مخطئ، السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا هو من فقه العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا، النص أي إخواني لمثل هذا فعملوا، هذا نص الحديث أو معناه، أوردناه في الصحيح أوردناه في الضعيف، في نجاح الأمر به حتى أدرس الموضوع على مهلي على روية. في أحد الكتابين عزلت الحديث واستشهد أحد الصحيحة، هي خطأ الزوج يعني، لأنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردته في الصحيحة والآخر أوردته في الضعيف، لما رجعت وجدت السند واحد. لا تتعجبوا بها إذا اختلفوا علماء الحديث في أنفسهم، أنا نفسي متناقض، وجدت السند واحد لكن سرعان ما تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم أبو واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الآخر لا اسم أبيه، عبد الله بن واقد. عبد الله بن واقد هما اثنان، أحدهما حراني والآخر هروي، والمشهور في كتب الحديث وأسانيد الحديث هو الحراني. وفريت أبو واقد، ولا أختمكم يعني حتى تفهموا جيدا من غفلتي أنا، أن عبد الله بن واقد جاي في الحديث مثنيا لكنيته، وهو أبو واقد، وإذا هو مثني بأبو رجاء وأبو واقد عفوا جاي مثنيا بأبي رجاء. فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي لكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت آيد عبد الله بن واقد ضعيف بدون تطوير بدون رجوع إليه بالمصادر، فتعبنا الحديث. في الصحيحة من ذلك أن عبد الله بن واقد وأبو رجاء وهو ثقة حتى لا بالصحيح. لما جاء الأخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا إنسان واحد يقع بمثل هذا، فأولى أن يقع واحد مثل الخطأ الذي وقعت أنا ويقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه أنا وهكذا. أيضا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه، أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث أستاذ ضعيف فيضعفه، لكن لو التقيا وتفاهما اتفق على صحيح الحديث. وله أسباب كثيرة، مثلاً أن السند واحد، واحد صح واحد ضعفه، والراوي واحد، مو مثل ابن واقد هذا صاحبنا ابن واقد. يكون السبب أن المترجم أحد المصح